تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. آخر ما وصلنا إليه هو أبيات باب الإعراب، ونحن قد ذكرنا أن باب الإعراب هو المقدمة النحوية الرابعة والأخيرة التي قدم بها الحريري لملحقه، صحيح هذا الشيخ؟ كم مقدمة قدم؟ أربعة. طيب نحن اليوم إن شاء الله تعالى نتناول بالشرح آخر هذه المقدمات الأربعة. يلا شيخ حسن اقرأ علي الأبيات. يلا شيخ، وإن ترد أن تعرف الإعراب لتقتفي في نطقك الصواب، فإنه بالرفع ثم الجر والنصب والجزم جميعا يجري، فالرفع والنصب بلا أي شيء ممانع، أيوه ليس هناك تنوين، صحيح بلا ممانع، قد دخل بالاسم والمضارع والجر يستأثر بالأسماء والجسم بالفعل أو بالفعل لا إشكال بالفعل بلا امتراء، فالرفع ضم آخر الحروف والنصب بالفتح بلا وقوف والجر بالكسرة للتبيين والجزم في السالم بالتسكين، صح كذا؟ صحيح بالتسكين. ها الإعراب الاسم المنفرد، أكمل الشيخ ونون ونون الاسم البعيد المنصرف. عندك الاسم أم الاسم؟ أمس القطع عندك، يبقى نون الاسم الفريد المنصرف. إذا درجت قائلا ولم تقف، وقف على المنصوب منه بالألف، وقف على المنصوب منه بالألف، كمثل ما تكتبه لا يختلف. يقول عمرو فتح ضاء تقول عمر قد أضاف زيدا، وخالد صاد الغداة صيدا، وتسقط التنوين إن أضفته أو إن تكن باللام قد عرفته. مثاله جاء غلام الوالي وأقبل الغلام كالغزال. شرح هذه الأبيات يشمل عدة مباحث. أول هذه المباحث تعريف الإعراب. لا الأجرمية خلصت، اللي عادين عشان الأجرمية خلاص الشيخ أحمد شرحها. نحن الآن في درس جديد، الشيخ أحمد الله يجزيه خير سيتولى هو شرح الأجرمية، هو من أفشل أصل من أجود التلاميذ يعني ما شاء الله. قال وإن تريد أن تعرف الإعراب، نأخذ من قول الحريري رحمه الله تعالى، وإن تريد أن تعرف الإعراب نأخذ من هذا مبحث تعريف الإعراب، صحيح؟ طيب قال بعدها فإنه بالرفع ثم الجر والنصب والجزم جميعا يجري. هذا البيت الثاني ذكر فيه الحريري ماذا؟ ذكر أنواع الإعراب. إذا المبحث الثاني هو أنواع الإعراب. ثم قال فالرفع والنصب بلا ممانع قد دخل في الاسم والمضارع، والجر يستأثر بالأسماء، والجزم في الفعل بلا امتراء. كذا هذان البيتان يتعلقان بمبحث ايه؟ انواع الاعراب. صحيح، رجل تكلم هنا عن الرفع، عن النصب، عن الجر، عن الجزم، وكل من هذه الأربعة ماذا؟ من أنواع الإعراب أم لا؟ صحيح. قال بعده: فالرفع ضم آخر الحروف، والنصب بالفتح بلا وقوف، والجر بالكسرة للتبيين، والجزم في السالم بالتسكين. ذكر في البيت الخامس والسادس ذكر علامات الإعراب الأصلية. إذا ما المبحث الثالث؟ ذكر علامات الإعراب الأصلية. بعدها قال: ونون الاسم الفريد المنصرف. إذا اندرجت قائلا ولم تقف، ماذا قال في أول بيت؟ ونون. نأخذ من هذا مبحثا، ومبحث تعريف التنوين وبيان أنواعه. مبحث ماذا يا إخواني؟ تعريف التنوين مع بيان ماذا؟ أنواع التنوين. قال بعدها: وقف على المنصوب منه بالألف، كمثل ما تكتبه لا يختلف. تقول عمرو يمثل على ما ذكر من القاعدة هنا، قال: قف على المنصوب منه بالألف، كمثل ما تكتبه لا يختلف. ثم مثل قال: تقول عمرو قد أضاف زيدا، وخالد صاد الغداة صيدا. ما مبحث ذلك؟ مبحث في هذا أن نقول بيان أن الاسم المنون المنصرف، بيان أن الاسم المنون يوقف عليه بالألف، بيان أن الاسم المنون يوقف عليه ماذا شيخ؟ بالله. ثم قال في آخر بيتين: وتسقط التنوين إن أضفته، أو إن تكن باللام قد عرفته. ثم مثل مثاله: جاء غلام الوالي، وأقبل الغلام كالغسال. في هذين البيتين ذكر مبحثا جديدا، وهو أسباب سقوط التنوين. أسباب ماذا؟ سقوط التنوين. متى لا ينون الاسم؟ واضح هذا يا جماعة؟ كم مبحثا ذكرنا الآن؟ ستة. يلا، ما المبحث الأول؟ تعريف الإعراب. عرف النحاة الإعراب، قال في تعريفه: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. عرف النحاة الإعراب بأنه يا جماعة أجيب يلا تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. تابعوا معي، نقف عند ألفاظ هذا التعريف. أولا بدأنا التعريف بقولنا يا شيخ هو تغيير، فلا بد في الإعراب من حدوث تغيير أم لا؟ صحيح. عندنا أكثر من مثال على ذلك في القرآن. على سبيل المثال قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كلمة الحج هذه معربة، لأن آخرها يا جماعة تغير، فهذا لا نحتاج أن نزيد في شرحه. إذن الإعراب هو تغيير. قال العلماء: وبذلك يخرج البناء، لأن البناء هو لزوم آخر الكلمة. حالة واحدة، البناء ضد الإعراب. صحيح هذا؟ فإذا كان الإعراب هو تغيير، فإن البناء هو إيه شيخ؟ لزوم. فيخرج بقولنا تغيير يخرج بها إيه؟ البناء. وقد ذكر النحاة أن البناء يدخل أنواع الكلمة الثلاثة. قد ذكر النحاة أن البناء يدخل أنواع الكلمة الثلاث، فيدخل البناء الحروف، ويدخل البناء الأفعال، ويدخل البناء كذلك الأسماء. واضح هذا؟ أما الحروف فقد أجمع النحاة على أنها كلها مبنية. أما الحروف فهي محل إجماع عند النحاة في أنها يا شيخ مبنية. ابن مالك في ألفيته يقول: وكل حرف مستحق للبناء. صحيح هذا؟ فالأسماء أو الحروف كلها يا شيخ مبنية. أما الأفعال فقد مضى علينا أكثر من مرة أن الأفعال منها إيه؟ منها المبني ومنها المعرب، والمبني منها هو الماضي، وهو مبني كما مضى باتفاق النحاة. من نقل الماضي المكي؟ ها؟ أبي طالب المكي؟ لا. من يا رجل؟ أبي طالب المكي. مكي ابن أبي طالب. أنت تنسيني اسمه. مكي ابن أبي طالب القيسي رحمه الله تعالى. ولكن هذا الرجل يعني أين قرأت أنه نقل هذا الإجماع؟ ما نقل الإجماع يا أخواني؟ ابن عقيل في شرحه على الفيل ذكر ذا، ذكر أن نحاة الكوفة والبصرة على أن الفعل الماضي يا شيخ متفق على بناء. أما الفعل الأم فقد ذكرنا أن نحاة الكوفة ونحاة البصرة مختلفون فيها، والراجح كما ذكرنا أنه مبني. صحيح هذا؟ طيب بقي علينا الفعل المضارع. فعل المضارع قد يأتي مبنيا وقد يكون معربا. متى يبدأ؟ إذا اتصل بنون النسوة أو نون التوكيد. وأنشد في ذلك ابن مالك بيتين، يعني في بيان المعرب والمبني من الأفعال. ماذا قال يا أحمد؟ وفعل أمر ومضي بني وأعرب مضارعا إن عري من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كرعن منفوت. واضح هذا؟ بقي علينا ماذا شيخ؟ الأسماء. ذكر النحاة أن الأصل في الأسماء الإعراب، فالأصل في الاسم أنه معرب أم مبني؟ أجيبوا يلا، ما هو أصل في الاسم؟ أنه معرب. قال: والمبنيات من الأسماء محصورة في أنواع معينة لا تتعداها. والمبني من الأسماء، والأسماء المبنية محصورة ومعدودة لا تتعدى ولا تتخطى هذه الأسماء المحصورة. واضح هذا يا جماعة؟ وذكر النحاة أن الأسماء المبنية في لغة العرب قد يكون بناؤها عارضا، فتبنى أحيانا وتعرب أحيانا. الأسماء المبنية محصورة أم ليست محصورة؟ محصورة. ولذلك كان الأصل في الأسماء يا شيخ الإعراب. الإعراب لو لم تكن محصورة ما كان الأصل في الأسماء الإعراب، لكن لما كانت المبنيات من الأسماء محصورة علم أن الأصل هو الإعراب. فما سوى هذه الأسماء المحصورة يكون ماذا شيخ؟ يكون معربا. صحيح هذا؟ طيب هذه الأسماء المبنية قسمها النحاة إلى قسمين، ذكر لنا كم قسما؟ يلا اجتهدوا معي حتى ننتهي من إنا وخواتي اليوم. يلا جماعة إن شاء الله. لا والله أبدا، أقسمت بالله إن شاء الله بإذن الله. يلا جماعة، أصبح عندنا الآن الأسماء المبنية كم قسما يا شيخ؟ أسماء مبنية بناؤها أصلي، وأسماء مبنية بناؤها عارض. أسماء مبنية بناؤها إيه؟ أصلي. بناؤها أصلي أي أنها لا تأتي في لغة العرب إلا مبنية أبدا، لا تفارق البناء. واضح هذا شيخ؟ وأسماء مبنية بناؤها يا جماعة عارض، تأتي أحيانا مبنية وتأتي أحيانا معربة. أما الأسماء المبنية التي بناؤها أصلي فهي أولها الضمائر، فالضمائر كلها مبنية. الضمائر كلها إيه؟ يقول ابن مالك في ألفيته: وكل مضمر له البناء يجب. وكل مضمر، كل ضمير له يا شيخ البناء يجب، صحيح هذا؟ كذلك أيضا من المبنيات أسماء الشرط، ومن المبنيات أسماء الاستفهام. ولكن قبل أسماء الشرط، نحن ذكرنا في الجرمية لغة الشرط يا شيخ، ذكرنا أن نذكرها كم أداة ذكرنا؟ ها؟ ذكرنا 12 أداة، صحيح؟ طب انتبه معي، هذه الأدوات التي ذكرناها 12 أداة، هذه كلها أسماء، نعم، كلها حروف. صبرا يا شيخ، كلها أسماء كلها حروف. ولما اختلف في صبرا صبرا صبرا، ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى في أوضح المسالك، ذكر من يا شيخ؟ ابن هشام في أوضح المسالك، أن أدوات الشرط تنقسم من حيث الاسمية والحرفية إلى أربعة أقسام. من ذكر؟ أجيبون ابن هشام. أين ذكر؟ أوضح المسالك. ما أوضح المسالك هذا؟ صبر يا شيخ، شرح الألفية، صح، أوضح المسالك على ألفية ابن مالك، صحيح. طب محمد زدني من كتب ابن هشام. محمد تضحك لي، ما تحفظ شيئا من كتب ابن هشام؟ يا سلام، يعني لا تعرف القطر ولا الشذور ولا مغني اللبيب. طيب، ذكر ابن هشام في أوضح المسالك أن أدوات الشرط من حيث الاسمية والحرفية كم قسم يا شيخ؟ أربعة أقسام، منها ما هو حرف باتفاق النحاة، منها ما هو إيه؟ حرف باتفاق النحاة، وهو فقط أداة واحدة هي إن، وفقط إيه؟ أداة واحدة هي إن. ومنها ما اختلف في اسميته وحرفيته، والراجح أنه حرف وأداة واحدة فقط هي إسمان. ومنها ما اختلف كذلك في اسميته وحرفيته، والراجح أنه اسم وهو مهما. أما باقي الأدوات فكلها أسماء باتفاق النحاة. صعب الكلام الآن. إذن ابن هشام ذكر كم قسما لأدوات الشرط من حيث الاسمية والحرفية؟ أربعة. منها ما هو حرف بالاتفاق، أجيبوني ما هو؟ منها ما هو اختلف في اسميته وحرفيته والراجح أنه حرف؟ منها ما اختلف في اسميته وحرفيته والراجح أنه اسم؟ مهما. بقي علينا باقي الأدوات، وهذه كلها يا جماعة أسماء باتفاق النحاة. ما بقي من الأدوات كأين، كأيان، كأي، تشديد الياء، كل هذه الأدوات الباقية كلها يا شيخ أسماء باتفاق النحاة. الأول أولى شيخ صفر يا شيخ، طب معي نحن نقول أدوات الشرط الاثنتين عشرة التي ذكرناها، أما لو في حرف ولو لا حرف ولو ما حرف لم نتعرض لهذه المحنة. طيب انتبهوا معي إخواني، هنا أسماء الشرط، نحن ذكرنا هنا قلنا أسماء الشرط، أما إن وإزما فيدخلان معنا هنا الآن أم لا يدخلان؟ لا يدخلان. ونقول إنهما ما دام حرفين فإنهما يعربان أم يبنيان؟ يبنيان، لأن الحروف كلها مبنية. فقال معاه أن أسماء الشرط كلها مبنية ما عدا أداة واحدة فقط هي أي، فأداة الشرط أي هي الوحيدة التي تعرف، قال تعالى في كتابه أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. أيما هذه منصوبة الآن، صحيح مفعول به مقدم، نصبت بالفتحة أم لا يا حمدي؟ نصبت بالفتحة. إذن أداة الشرط أي هي الوحيدة من أسماء الشرط التي هي جيد التي تعرى ولا تبنى. أما سائر أسماء الشرط في إيه محمد؟ مبنية. والحرام غير واضح. طيب معناها أسماء الاستفهام، كل أدوات الاستفهام أسماء ما عدا أدتين هما الهمزة وهل. كل أدوات الاستفهام أسماء ما عدا إيه شيخ؟ الهمزة وهل، وكلها مبنية ما عدا اسم الاستفهام أي، وكلها يجيب مبنية ما عدا اسم الاستفهام أي. إذن نقول الآن كل أسماء الشرط وكل أسماء الاستفهام مبنية ما عدا أداة واحدة هي أي، فأي الاستفهامية وأي الشرطية تكون هي شيء معربة. واضح. الله في الكتاب يقول فأي الفريقين أحق بالأمن، ويقول فأي آيات الله تنكرون، ويقول فبأي حديث بعده يؤمنون. أعربت في الآية الثلاثة أم لم تعرب؟ رفعت ونصبت وجرت، وهذا هو الأحوال. واضح. قلت كل أدوات الاستفهام ما عدا الهمزة وهل. هل هل حرف، والهمزة في حرف. واضح كذا؟ كذلك أيضا من الأسماء المبنية أسماء الإشارة والأسماء الموصولة، فهذه كلها مبنية. هذا، هذه، هؤلاء، وكذلك الذي والتي إلى آخر الأسماء الموصولة، كل هذه نقول عنها يا جماعة مبنية، ولكن المثنى منها يعرف. واضح هذا؟ إذن نقول أسماء الإشارة كلها والأسماء الموصولة كلها فضج، هي من قبيل أي شيخ؟ أجيبوني، من قبيل المبنيات، ولكن المثنى منها يستثنى. فالمثنى يعرب أم لا يعرب؟ يعرب بعربي يا جماعة المثنى، فيرفع بالألف وينصب ويجر بالياء كما مر علينا. الله عز وجل يقول في كتابه هذان خصمان، هذا المبتدأ مرفوع بالألف، وفي قراءة أبي عمرو بن العلاء إن هذين لساحران، قراءة سمعية، إن هذين منصوبة وعلامة نصبها إيه؟ الياء. إذن أسماء الإشارة والأسماء الموصولة نقول كلها إيه؟ ما عدا المثنى. كذلك أيضا من المبنيات أسماء الأفعال، فأسماء الأفعال كذلك يا جماعة كلها مبنية، وأسماء الأفعال معلومة، صحيح؟ ما مر علينا تعرفها؟ مر، ما تعرفها؟ طيب شيء شارك الفعل في أمور الثلاثة، تشارك الفعل في زمني ومعناه وعملي، وتشارك الاسم في التنوين فيتقبل التنوين، وتخالف الفعل في أنها لا تتأثر بالعوامل. واضح هذا؟ إذن أسماء الأفعال ما اجتمع فيها الصفات الخمسة، ثلاثة من هذه الصفات تقربها من الفعل فيتشبه الفعل في ثمني وفي معناه وفي عملي. هذه الصفات الثلاثة تقربها من ماذا؟ أجيبون، من الفعل. صحيح هذا. وذلك أنت تقول اسم فعل ماضي يدل على الزمان الماضي، اسم فعل مضارع يدل على الحال والمستقبل، اسم فعل أمر يطلب به حصول أمر في المستقبل صحيح. إذا شاركت الفعل في الزمن أم لا؟ كذلك في المعنى هيها اسم فعل ماض بمعنى بعد نفس المعنى أم لا؟ وأيضا في العمل فكما أن الفعل يرفع فاعلا وينصب مفعولا فكذلك أسماء الأفعال ترفع فاعلا وتنصب مفعولا ولكن لا تخالف الفعل. وهذه الصفة الرابعة في أنها يا شيخ لا تتأثر بالعوامل. الفعل تؤثر فيه عوامل النص وتؤثر فيه عوامل الجزم، أما أسماء الأفعال فلا يؤثر فيها لا عوامل نصب ولا عوامل جزم. غير واضح كلام؟ واضح يا جماعة؟ طيب. وتشبه الاسم كأنها يدخلها ايه؟ طيب محمد اخبرني يا محمد ما نوع التنوين الذي يدخل اسماء الافعال؟ تنوين التنكير. لماذا يؤتى بتنوين التنكير يا اسلام؟ ما السبب يعني؟ فرقا بين معرفتها بين المعرفه والنكر صح. طيب أسماء الأفعال كلها يا جماعة مبنية. كذلك أيضا من المبنيات هو السابع الأعلام المختومة بوي. الأعلام المختومة بكلمة وي سيب ويه نفط ويه راه ويه عمر ويه كل هذه تبنى على يا شيخ أجيب يلا على الكسر. ولكن أنا أذكر لكم قاعدة يقول العلماء هذه الأعلام المختومة بوي ينطقها علماء العربية كهذا النطق الذي نطقناه الآن. يعني يقول علماء العربية سيب ويهي فتكون مختومة على لفظهم تكون مختومة بكلمة يا جماعة وي. ولكن علماء الحديث لا ينطقون بها كذا وإنما يقولون راهوية يعني يخالفون في النطق. فعلماء الحديث ينطقون بها نطقا يخالف نطق علماء العربية. واضح هذا يا إخواني؟ طيب يعني هكذا الصلح معلوم عندهم يكون إسحاق بن راهوية ولا يكون إسحاق بن راهوية. سيبويه برضو نفس الكلام سيبويه بس الاسم أصلا مش مصري أو مش عربي حتى وإن لم يكن عربيا هكذا اصطلحوا فيما بينهم. طيب الأعلام المختومة بوي هذه الأعلام نقول فيها أنها يا جماعة تبنى على الكسر وتلزم البناء على الكسر. فهذه الأعلام بناؤها عارض أم أصلي؟ أصلي صحيح. كذلك أيضا من الأسماء المبنية هو القسم الثامن والأخير بعض الظروف كحيث وأمسي والآن. فهذه الظروف الثلاث حيث هذه مبنية على الضم وأمسي هذه في لغة أهل الحجاز مبنية على الكسر والآن هذه مبنية على إيه؟ على الفتح. إذن القسم السامي من الأسماء المبنية هو إيه محمد؟ بعض الظروف. ولاحظ معي اللفظ الذي خرج من فمي أنا أقول كل الظروف وأنا أقول بعض الظروف ولذلك تجد من الظروف ما يكون معربا كالظرف فوقه ففوق هذا أتى في كتاب الله معربا منصوبا وأتى معربا مجرورا. الله يقول في كتاب والقاهر فوق عبادي الفتحة هنا فتحة بناء فتحة نصب فتحة نصب منصوب بالفتحة يخافون ربهم من فوقهم أتى يا شيخ مجرورا. إذن الظرف فوق هذا أتى إيه؟ أتى معربا صحيح هذا. وذلك نحن نقول بعض الظروف وليس كل الظروف. واضح هذا؟ هذه الأسماء المبنية بناء إيه يا جماعة؟ أصليا صبرا يا شيخ هذه الأسماء المبنية يا جماعة بناء أصليا. هناك كذلك من الأسماء ما يكون مبنيا بناء عارضا، يعني تكون هذه الكلمة مبنية أحيانا ومعربة أحيانا أخرى. واضح هذا يا جماعة؟ فبناؤها أصلي أم عارض؟ الأصل فيها في لغة العرب أنها معربة ولا تبنى إلا في حالة مخصوصة. واضح هذا؟ على سبيل المثال مثلا يا نوح، وقال تعالى إنا أرسلنا نوحا. كلمة نوح الآن عليه الصلاة والسلام كررت معنا في الآية في الآيتين أم لم تكرر؟ ولكنها في الآية الأولى مضمومة ضمة بناء، فالضمة هنا ضمة بناء منادى على المفرد مبني على الضم، ولكن في الآية الثانية أتت إيه؟ منصوبة على أنها مفعول به. واضح هذا يا جماعة؟ إذن بناء نوح بناء عارض أم أصلي؟ عارض. صحيح هذا؟ طيب الله عز وجل يقول في كتابه المال والبنون زينة الحياة الدنيا. بنون هنا معطوفة مرفوعة بالواو، صحيح أم لا؟ طيب وأتت كذلك كلمة البنين في المصحف أتت منصوبة بالياء، صحيح؟ أجيبوني، أتت أم لم تأتي؟ أتت، صحيح؟ طيب إذا كلمة البنين الأصل فيها أنها إيه؟ معربة. ولكن قال الشعر يحشر الناس لا بنين ولا آباء. هنا بنين في هذا البيت مبنية على الياء. واضح هذا يا إخواني؟ إذا بناؤها عارض أم أصلي؟ عارض. صحيح. والعلماء قالوا الأسماء التي تبنى بناء عارضا في لغة العرب هي قسمة. والعلماء قال إن الأسماء التي تبنى بناء عارضا في لغة العرب كم قسما يا إخواني؟ يلا أجيبوني قسما. القسم الأول المنادى العلم المفرد والمنادى النكرة المقصودة. ما القسم الأول؟ هذا مر علينا في الأجرمية. المنادى الايه؟ العلم المفرد والمنادى النكرة المقصودة. فإن هذا كما ذكرنا قبل كان يبنى على ايه؟ على ما يرفع به. يا نار الضمة هنا ضمة إيه؟ بناء. يا جبال الضمة ضمة بناء. صحيح هذا؟ هذا منادى نكرة مقصود. طب يا إبراهيم منادى إيه؟ على مفرد نكرة مقصودة، على مفرد. صحيح. كذلك أيضا كما سيأتينا في باب لنا في الجنس اسم لا أن في الجنس المفرد اسمنا على أقسام ثلاثة مفرد ومضاف وشبيه المضاف. فإذا كان اسمنا مفردا فإنه يا شيخ يبنى على ما ينصب به. صحيح. واضح هذا؟ إذا مبنيات بناء عارضا كم قسما يا شيخ؟ قسمان. يلا المنادى العلم المفرد والنكر المقصودة وهذا في باب النداء. والمناء واسمنا المفرد نفير الجنس. صحيح يا شيخ؟ هذا يبنى على ما يرفع به وهذا يبنى على ايه؟ ما ينصب به. واضح الكلام؟ طيب اذا نعيد الان، نحن ما زلنا في تفسير قوله ايه؟ تغيير. قولنا تغيير خرج به البناء، والبناء يدخل انواع الكلمه الثلاثه، يدخل الاسماء والافعال والحروف. غير واضح الكلام؟ واضح يا جماعه. وين المبني من الافعال؟ المبني من الحروف، المبني من الاسماء. قال بعدها هو تغيير اواخر الكلم. هو تغيير ماذا يا جماعه؟ اواخر الكلم. على سبيل المثال انت تقول الان محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. واضح يا جماعة؟ وتقول أشهد أن محمدا، وقال تعالى آمنوا بما نزل على محمد. الآن الحرف الأخير تغير أم لم يتغير؟ أنا أقول ما تغير الحرف الأخير، الحرف الأخير دال على حاجة. ولذلك استدرك بعض العلماء في تعريف الإعراب وقال تقول تغيير أحوال أواخر الكلم، ولا تقول تغيير أواخر الكلم، ولا أقول إن الإعراب يشمل تغيير الأحوال وتغيير الحروف الأواخر كذلك. أنتم ما فهمتم مرادي الآن، واضح هذا؟ الآن انتبه معي، أنا لو قلت الآن محمد محمدا محمدي، الحرف الأخير ما تغير، الحرف الأخير على حاله أم لا؟ ولكن الذي تغير هو حال الحرف الأخير، تغير من الضم إلى الفتح إلى الكسر. ولكن أحيانا يكون الإعراب بتغيير الحرف الأخير، وذلك في الأسماء التي تعرف بالحروف كالمثنى، يتغير حاله أم يتغير الحرف الأخير نفسه؟ الله يفتح عليكم. لو قلت مثلا فتيان أقول في النص فتيين، صحيح؟ غيرت الحرف الأخير، واضح ولا غير واضح؟ إذن الإعراب تغيير أواخر وتغيير أحوال الأواخر، يشمل الاثنين معا. إذا كان الإعراب بالحروف فهو تغيير إيه؟ أواخر، وإن كان الإعراب بالحركات فهو تغيير إيه؟ الأحوال. واضح هذا؟ طيب، تغيير أواخر الكلم، إذا علم النحو ينصب اهتمامه على الحرف الأخير فقط من الكلمة، أما الحروف الأوائل والحروف الأواصر من الكلمة فإن حدث فيها تغيير فهل يسمى إعرابا؟ لا يسمى إعرابا، لا يدخل معنا أصلا في علم النحو، وإنما هذا من اختصاص علم الصرف. ولذلك نقول هو تغيير أواخر الكلم يخرج به ماذا؟ تغيير الأوائل والأواصر، فإن التغيير في الأوائل والأواصر ليس من علم النحو وإنما هو من علم الصرف، وإن كان النحويون يذكرون ذلك أيضا في كتب النحو كما في اسم الفاعل، اسم المفعول، صيغة المبالغة وما أشبه ذلك. واضح؟ وذلك نحن نقول علم الصرف هذا صنو علم النحو نشأ في كنفي. ولذلك تجد كثيرا من العلماء يذكرون العلمين معا في متن واحد وفي كتاب واحد، كابن مالك. ابن مالك في ألفيته لم يجعل متنا للصرف ومتنا للنحو، ولكن جمع العلمين في متن واحد. ونحن هنا في الملحد نذكر أحيانا مسائل صرفية أم لا؟ ما رأيكم في قول الحريري مثلا وضمها من أصلها الرباعي وما سواه فهي منه تفتتع؟ كل هذا نحو يا شيخ، هذا يذكره الصرفيون، صحيح هذا؟ طبعا نقول تغيير أواخر الكلم، ذكرنا أولا أنه بذلك يخرج يا شيخ أوائل وأواصل، صحيح هذا؟ لو قلت لك على سبيل المثال فلسن، ثم قلت فليسن، هنا الحرف الأخير هو السين على حال لم يتغير، وإنما الذي تغير هو الحرف الأول. الفاء هنا مفتوحة أصبحت مضمومة، اللام كانت ساكنة أصبحت مفتوحة، إذا الذي تغير هنا ليس الحرف الأخير وإنما هو إيه؟ حروف الأوائل والأواصل. هذا يسمى إعرابا؟ أجيبون، لا يسمى إعرابا، صحيح هذا؟ طب انتبهوا معي، هنا نقول تغيير أواخر الكلمة، زد على ذلك حقيقة أو حكما، زد على ذلك ماذا؟ حقيقة أو حكما. من المعلوم أن الأسماء في لغة العرب وكذا الأفعال الأصل فيها، أو أقول من المعلوم أن الكلمات في لغة العرب سواء كانت أسماء أم أفعالا، أنها تتكون من ثلاثة أحرف إلى ستة أحرف في الأفعال وإلى سبعة أحرف في الأسماء. واضح هذا؟ يعني كل الأفعال في لغة العرب إما أن تكون ثلاثية أو رباعية أو خماسية أو ثلاثية، لا تقل عن ثلاثة أحرف ولا تزيد عن ستة أحرف. والأسماء إما تتكون من أو أقل ما تتكون منه الأسماء هو ثلاثة أحرف ولا تزيد على سبعة أحرف. ولكن أنا أسألكم الآن، ما رأيكم في الكلمات أب، أخ، يد، دم؟ هذه حرفان فقط صحيح يا شيخ؟ هذه كم حرف أمامكم الآن؟ دم، أب، أخ، يد، هذه كم حرفا؟ أجيب يلا. ولذلك تجد في كتب الصرف أن أصل هذه الكلمات الأربعة لزيادة ياء أو واو بعدها، فهي ثلاثية الأحرف، ولكن حذف حرف الياء أو حرف الواو منها، يقول العلماء اعتباطا لغير سبب، يعني غير علة تصريفية. كلام صعب الآن. نقول مرة ثانية، نقول إن هناك أسماء أربعة ويوجد غيرها كذلك. هذه الأسماء يا شيخ ليست على ما ذكرناه في الأسماء، أقل ما يتكون منه الاسم كم حرفا؟ ثلاثة. ولكن هذه الأسماء يلا أجيبوني، أب، أخ، أولو، يد، يد، دم، حام مثلا، صحيح؟ لا، أم، هذه شيء مشددة. طيب إخواني، هذه الأسماء الآن لا بد أن يكون فيها حرف محذوف أم لا؟ لا يمكن أبدا، لأن القاعدة أن أقل ما يتكون من الاسم كم حرفا؟ ثلاثة، وهذه ثنائية الأحرف، صحيح هذا؟ فقال العلماء إن هذه الكلمات يوجد ياء في آخرها ككلمة يد ودم، فأصلهما عند النحاة يدي ودمي. واضح هذا؟ ثم حذفت هذه الياء من يد ودم، يقول العلماء حذفت اعتباطا لغير سبب، لغير علة تصريفية. حذفت ماذا؟ أجيبون، اعتباطا ليس عبطا، يعني اعتباطا لغير يا شيخ علة تصريفية. طيب، والأصل في الإعراب أن يقع عليه حرف الأخير، ولكن حذف الحرف الأخير لهذه العلة الاعتباطية هذه، ووقع الإعراب على الحرف قبل الأخير، وعلى الحرف قبل الأخير، صحيح هذا؟ وقع الإعراب عليها أم لا؟ فنقول إن الدال من يد، وإن الخاء من أخ، وإن الباء من أخ، وإن الميم من دم، هي آخر الكلمة حقيقة أم حكما؟ ومع ذلك وقع عليها الإعراب أم لم يقع؟ وقع. إذن الإعراب يقع على آخر الكلمة حقيقة أو، فإن كانت الكلمة ثنائية الأحرف كان التغيير الحاصل في آخرها قولوا حكما لا حقيقة، لأن الحرف الأخير الذي كان من الواجب أن يقع عليه الإعراب هذا يا جماعة قد حذف، غير واضح الكلام، واضح هذا؟ طيب، تم معي. ذكر كثير من النحاة أن هناك اسمين في لغة العرب لا ثالث لهما، ذكر أجيبون كثير من النحاة أن هناك اسمين في لغة العرب لا ثالث لهما، لا يكون الإعراب في هذين الاسمين في الحرف الأخير فقط، وإنما يكون في الحرف الأخير والحرف الذي قبله تبعا له. يلا نعيد مرة ثانية. نقول انه وجد اسمان في لغة العرب لا يكون الإعراب فيهما على الحرف الأخير فقط، وإنما يكون أي شيء ها؟ على الحرف الأخير والحرف الذي قبله تبعا له. الكلمتان هما كلمة امرؤ وكلمة ابن من ابن من وكلمة ابن من ابن من هكذا ابن من ابن من هكذا، يعني عندك النون مكسورة وأنا كسرت الميم تبعا لهذه النون، تقول ابن من وتقول ابن من وتقول ابن من، واضح الكلام؟ تقول الآن ابن من ابن من، واضح؟ كانت الضمة على النون فقط أم كانت كذلك على الميم؟ أجيبه كانت على السين، غير واضح الآن. تبعوا معي، أنا أقول الآن ابن من ابن، نطقت بالنون إيه؟ مضمومة، وأتيت بالميم بعدها كذلك إيه؟ مضمومة. أقول الآن ابن من ابن من، واضح النطق غير واضح. وتقول رأيت ابن من ابن ناء فتح النور من فتح إيه؟ الميم. وتقول مررت بابن من ابني مي من كذا، غير واضحة برضو؟ وضحت الحمد لله. والكلمة الأولى هي كلمة إيه؟ أمرو. وكلمة أمرو امتلأ بها القرآن، إن أمرو هلك صحيح؟ طيب ما كان أبوك أولو امرأة سوي، يقول عليه الصلاة والسلام بحسب امري امرين من الشر. نكتب الكلمات السلاسة، انظر معي جيدا. كلمة امرؤ أنا نطقت بالهمسة التي على الواو، هذه نطقت بها مضمومة، يلا أجيب. وأتت الراء مضمومة كذلك تبعا لضمة الهمسة. طب قال تعالى ما كان أبوك امرأة منصوبة مع نصب الهمسة، هذه نصبت كذلك الراء تبعا لنصب الهمسة، غير واضح؟ قال تعالى أو قال عليه الصلاة والسلام بحسب امرئ، الهمزة مكسورة كسرت الراء تبعا لكسرة الهمزة أم لا؟ فكان الإعراب الآن واقعا على الحرف الأخير فقط أم على الأخير والذي قبله. ولكن انتبهوا، نحاة البصرة يقولون إن حركة الحرف قبل الأخير ليست حركة إعراب، وإنما هي حركة تبعية. فالراء ضمتها وفتحتها وكسرتها ليست حركة إعراب، وإنما أتي بها تبعا لضمة الهمزة وفتحة الهمزة وكسرة الهمزة. والكوفيون عندهم أن حركة الراء ضما وفتحا وكسرا حركة إعراب، غير واضح كلام ولا واضح؟ المصريين الشيخ أظن مرجع إيه؟ المصريين والله جيد أنك ترجع. لا مش المرجع لا يا شيخ، لأن هذا والذي يمشي مع القاعدة صوتيا. لا لا لا انتبه معي، هذا هو الذي يمشي مع القاعدة، أن قول البصريين هو الأرجح، لأن الإعراب في جميع الكلمات ما عدا هاتين الكلمتين هو في الحرف الأخير فقط. هذا هو الذي يستأنس به في الترجمة. شيخ محمد محي الدين رحمه الله تعالى رجح مثلا من؟ بصري، واضح. طوالا قلنا تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل اللام هنا لام التعليل، اللام هنا لام ماذا؟ لام التعليل. وهذا يعني أن سبب التغيير هو يا شيخ اختلاف العوامل، فإذا كان سبب التغيير الذي يحدث في آخر الكلمة هو اختلاف العوامل فهذا إعراب، صحيح هذا؟ وإن لم يكن سبب التغيير هو اختلاف العوامل يكون إعرابا أم لا يكون إعرابا؟ صحيح هذا؟ الرجل بيّن أن التغيير لابد أن يكون سببه تغيير العوامل، فإن لم يكن السبب في التغيير هو اختلاف العوامل فإن هذا يسمى إعرابا أم لا يسمى إعرابا؟ أجيب يلا لا يسمى، واضح؟ قال اختلاف العوامل، ما العوامل؟ يقول العلماء العوامل جمع عامل، العوامل جمع عامل، والعامل هو السبب المؤثر الذي يؤثر في الكلم رفعا ونصبا وجرا وجسما. ما العامل؟ هو السبب الذي يجعل الكلمة مرفوعة ويجعلها منصوبة ويجعلها مجرورة ويجعلها مجزومة. على سبيل المثال أدوات جزم الفعل المضارع هذه عوامل جزم لأنها تعمل يا شيخ جزم، أدوات نصب الفعل المضارع هذه عوامل نصب لأنها تعمل النصب، إن وخواتها هي أدوات نصب ورفع، صح ولا غلط؟ لأنها تنصب الأسماء وترفع الأخبار، صحيح هذا؟ كل هذه تسمى يا شيخ أجيبوني يلا عوامل. والعوامل في لغة العرب قسمها النحاة قسمين، والعوامل في لغة العرب قسمها النحاة أربعة أقسام. أنا قلت قسمين صح صح، كم قسم يا شيخ؟ القسم الأول عوامل معنوية، والقسم الثاني عوامل لفظية. ما القسمان؟ أجيبوا. العوامل المعنوية هي التي لا يتلفظ بها، تعمل الرفع وتعمل الجزم أو تعمل غير ذلك، ولكن يتلفظ بها أم لا يتلفظ بها؟ واضح هذا؟ وهي أربعة عوامل، اثنان متفق عليهما واثنان مختلف فيهما. العوامل المعنوية كم عاملا؟ أربعة. اثنان يا جماعة متفق عليهما واثنان مختلف فيهما، أما الاثنان المتفق عليهما فهما التجرد في الفعل المضارع إذا كان مرفوعا. الآن أنت تقول فعل مضارع مرفوع لتجرده، أنت تتلفظ بالتجرد، يعني أنا أقول مثلا وأخاف أن يأكله الذئب، أخاف أنا تلفظ بالتجرد كعامل يعمل الرفع، ما تلفظ صحيح. بخلاف ما لو قلت لم أخف، تلفظت بالعامل لم أم لا؟ فيكون لم عاملا إيه؟ لفظيا، صحيح هذا؟ ولكن التجرد لا تلفظ به، هو عامل إيه يا شيخ؟ معنوي. وهذا العامل متفق عليه أم مختلف فيه؟ متفق عليه. العامل الثاني المعنوي المتفق عليه هو الابتداء في المبتدأ، أنت تقول مبتدأ مرفوع بالابتداء، عندما تقول الله أكبر الله هو، أنت ما تتلفظ بكلمة الابتداء، فالعامل هنا عامل إيه؟ معنوي وهو الابتداء، صحيح هذا؟ وهناك عاملان آخران مختلف فيهما، العامل الأول هو الإضافة والعامل الثاني هو الجزم في جواب الطلب. وهناك يا جماعة عاملان آخران مختلف فيهما هما عامل الإضافة و سأتينا إن شاء الله تعالى في باب الإضافة بإذن الله سبحانه أن المضاف إليه من النحاة من قال إن عامل الجر فيه عامل معنوي هو الإضافة، ومن النحاة من قال إن عامل الجر في عامل لفظي هو المضاف. واضح هذا يا جماعة؟ إذن هذا محل اختلاف أم لا؟ من النحاة من قال إن عامل الجر في المضاف إليه سبب جر المضاف إليه عامل معنوي هو الإضافة. أنا ما أتلفظ بالإضافة ولكن أتلفظ بالمضاف أم لا؟ ومن النحاة من قال إن عامل الجر هو المضاف. صحيح. طيب كذلك أيضا الجزم في جواب الطلب نكروا لها عرشها ننظر. ننظر مجزوم صحيح. ما عامل الجزم فيه؟ اختلف النحاة. من النحاة من قال إنه عامل معنوي هو وقوع الفعل ننظر في جواب الطلب نكروا. واضح هذا؟ ومن النحاة من قال إن عامل الجزم حرف شرط محدود فتقدير الكلام وإن تنكروا لها عرشها ننظر. واضح؟ ستأتينا بالتفصيل في مكانين لسه ندر عليه ولكن نحن نشير فقط الآن. إذا أصبح عندنا الآن العون معنوية كم يا شيخ؟ أربعة. منها أسنان تطف عليهما وأسنان إيه؟ وما سوى هذه العوامل المعنوية الأربعة هو عامل لفظي. وما سوى هذه العوامل الأربعة هو عامل إيه؟ لفظي. واضح هذا؟ طيب قلنا هنا الاختلاف في العوامل وذكرنا لو لابد أن يكون سبب التغيير هو إيه؟ قال العلماء وبذلك يخرج ما لو كان سبب التغيير هو اختلاف اللغات ويخرج ما لو كان سبب التغيير هو اختلاف المخاطب. قال العلماء وبذلك يخرج ما لو كان سبب التغيير هو اختلاف اللغات وبذلك يخرج ما لو كان سبب التغيير هو اختلاف المخاطب. انظر معي أخي الكريم أنا أخاطب الآن أو أتحدث عن نفسي فأقول أكلت. أخاطب أخي فأقول أكلت. أخاطب زوجي فأقول أكلتي. أتى تغيرت أم لم تتغير؟ وهل هي آخر حرف؟ لست آخر حرف؟ آخر حرف من كلمة تاء. هذا تغيير في أواخر الكلمة أم لا؟ ولكن هل سبب التغيير اختلاف المخاطب أم اختلاف العوامل؟ يكون إعرابا؟ لا يكون إعرابا. غير واضح ولا واضح؟ أقولها ثاني؟ أقول مثلا نمت على نفسي أو نمت. صحيح هذا؟ أنا كنت نائما أنت الآن. أنا صادق في هذا والله كنت تكتب. ويقول الرجل لزوجه نمتي. صح كذا؟ طيب نمت منت نمتي حدث تغيير؟ لا. ولكن تغيير بسبب؟ يسمى إعرابا؟ لا يسمى إعرابا. هناك أيضا تغيير آخر بسبب اختلاف اللغات. بسبب اختلاف إيه؟ اللغات. ذكر ابن هشام في مغني اللبي في كلمة حيث لغات ستة. ستة ناس فاضية حق. ذكر ابن هشام. لا وفي أخلاق يعرضون قضايا معربة. والله صحيح. طيب خليكم معي الآن نقول المغني ذكر من؟ في مغني اللبي ذكر من يا شيخ؟ ابن هشام في مغني اللبي في كلمة حيث كم لغة؟ ستة. تقولها بالياء وتقولها بالواء يعني تقول حي وحول. ما هو واضح الآن؟ واضح؟ والساء مثلثة على لغة الياء وعلى لغة الواء. يلا ستة يا شيخ. أقول مثلثة. أنت تقول حيث بالياء وتقول حوث بالواء ثم تثلث الساء حيث حيث حيثي حوس حوس حوسي. هذه غير واضحة الآن؟ واضح. لا محمد غير واضح. أنت ما فعلت شيء إلا أنك بدلت الياء واوا. ثم الساء تسدس الساء بالضم والفتح والكسر مع الواو بالضم والفتح والكسر مع إيه؟ هذا تغيير بسبب يا شيخ اختلاف اللغات. هذا يسمى إعرابا؟ لا يسمى هذا. واضح هذا؟ طيب باختلاف العوامل الداخلة عليها يعني على الكلمات المعربة. صحيح هذا؟ الكلمة المعربة يا شيخ أو آخر الكلمة هذه تدخل عليها العوامل نصا أو تقديرا. يعني أن التغيير الحاصل خبانك يعني هذا أن التغيير الحاصل في أواخر الكلمة هذا التغيير قد يكون تغييرا نفسيا وقد يكون تغييرا تقديريا. غير واضح الآن؟ واضح هذا؟ التغيير اللفظي والذي لا يمنع من التلفظ به مانع. ما التغيير اللفظي والذي لا يمنع من التلفظ به مانع؟ محمد محمد محمد. الآن هناك مانع يمنعني من التلفظ يا شيخ؟ لا مانع. صحيح هذا؟ أتيت بالضم تلفظت بها، الفتحة تلفظت بها، الكسرة تلفظت بها. وأحيانا يكون الإعراب تقديريا يمنع من التلفظ به مانع. أجيبه تقديري يتلفظ أم لا يتلفظ؟ يمنع من التلفظ به مانع. واضح هذا؟ قال تعالى في كتابه قل إن الهدى هدى الله. الهدى الأولى اسم إن منصوب، والهدى الثانية خبر إن مرفوع. ولكن أنت عندما تقرأ هذه الآية تتلفظ بالفتحة تتلفظ بالضمة؟ أجيبه. وموانع التلفظ بالحركة ثلاثة: التعذر والثقل والاشتغال. لا تقول اشتغال المحل، انتبه. نقول ماذا يا اخواني؟ يلا اجيب. تعذر والثقل والاشتغال. واضح. والاشتغال وحده يشمل ثمانية انواع وربما يزيد كثير الاشتغال. والحديث عن موانع النطق بالحركة هذه نؤجلها إن شاء الله تعالى إلى الحديث عن الاسم المقصور والاسم المنقوص. سأتينا كل منهما إن شاء الله تعالى. واضح يا إخواني هذا؟ طيب هذا منتهى المبحث الأول وهو لا والله عادي أقرش أقول لله أنا أتطع سوا إن شاء الله يغنى لهم أخيكم معي. قال وإن تريد أن تعرف الإعراب لتختفي، ما معنى تختفي؟ تتبع في نطقك الصواب، تتبع الصواب في نطقك. وذكرنا في الأسبوع الماضي أن هناك احتمالا آخر أن يكون المعنى إيه؟ ضيف عليك شيخ محمود، لتتبع العرب في نطقك الصواب. صحيح هذا؟ قال بعدها فإنه بالرفع. لا هذه تعود على ما؟ تعود على الإعراب. فإن الإعراب بالرفع والجر والنصب والجزم، هذه الأربعة هي أنواع الإعراب. هذه تحتاج سهلة بفضل الله. ثم بين أن أنواع الإعراب من حيث دخولها على الأسماء والأفعال المضارعة هي على ثلاثة أقسام. منها ما هو مشترك بين الاسم والفعل المضارع وهو الرفع والنصب. منها ما هو خاص بالاسم وهو الجر. منها ما هو خاص بالفعل وهو الجزم. واضح هذا؟ وانتبه معي أخي الكريم، هنا قد دخل في الاسم والمضارع. صحيح، لأن الإعراب لا يدخل إلا فعل مضارع. ولكن هنا قال والجزم بالفعل. صحيح هذا؟ طب هل هنا هل هي الاستغراقية نعدية التي تعني جميع الأفعال يعني التي يجمعنا كل هذه لا يمكن أن تكون صارقية. هنا هي العهدية، هنا هي العهدية. والعهد هنا إما أن يكون عهدا ذهنيا وإما أن يكون عهدا ذكريا. نحن ما ذكرنا العهد الذهني والحضوري، ما ذكرناها خلاص، كاننا لم نقل هذه الجملة. يلا يا جماعة يعني نؤجل الحديث عن عهد الذهن والذكر إلى الألفية إن شاء الله. خلاص. المهم الآن أن قول الحديث هنا بالفعل المراد به فعل مضارع. فعل مضارع لا شك في ذلك، واضح يا جماعة. بعد أن انتهى الخطبة إلى الآن، الآن انتهينا من المبحث الثاني في هذه الأبيات الثلاثة، ومبحث إيه؟ أنواع الإعراب. بعدها قال: فالرفع ضم آخر الحروف. بدأ الآن في المبحث السادس، مبحث بيان علامات الأصلية، علامات الإعراب الأصلية. خذ بالك، الإعراب له علامات أصلية وفرعية، والعلامات الفرعية تسمى كذلك بالعلامات النيابية. ولذلك أنت تقرأ في كتب النحو الإعراب الفرعي والإعراب النيابي. الإعراب الفرعي يكون الإعراب فيه بالحركات الأصلية أم بالعلامات الفرعية؟ فرعية، صح كذا؟ الآن نقول عندنا في لغة العرب علامات الإعراب إما أن تكون أي شيخ قولوا يلا أصلية فرعية، والعلامات الفرعية يطلق عليها النحاة كذلك علامات النيابية. ولذلك عندنا إعراب أصلي، إعراب فرعي، والإعراب الفرعي يسمى كذلك الإعراب النيابي. واضح كده يا جماعة؟ هنا الحرير اقتصر في هذين البيتين على علامات الإعراب الأصلية. هنا الحريري اقتصر في هذين البيتين فقط على إيه؟ علامات الإعراب الأصلية. فبين خب بالك أن علامة الرفع هي الضمة، وأن علامة النصب هي الفتحة، وأن علامة الجر هي الكسرة، وأن علامة الجزم هي السكون. واضح مثل واضح السهل لا يحتاج هذا. يلا، علامة الرفع هي وعلامة النصب الأصلية هي. فإن نصب الاسم بالكسرة فإن الكسرة حينئذ تكون علامة فرعية أم علامة أصلية؟ فرعية. عندنا من الأسماء ما ينصب بالكسرة وهو السالم. طب بين هنا أن علامة الجر الأصلية هي الكسرة، فإن جر الاسم بالفتحة فإن الفتحة حينئذ تكون علامة أصلية أم فرعية؟ فرعية. يعملون له ما يشاء من حريبة وتمازيل. لا هي الآن مشروع عم الشيخ، هي الآن مشروع بين الفتحة والقصد أن السماء الدنيا صح كده. هذه يا جماعة مشهورة يعني بإيه؟ بالفتحة. صحيح هذا. إذن العلامات الأصلية هي الضمة للرفع والفتحة للنص. فإن كانت الفتحة علامة جر فهي علامة إيه؟ فرعية. والكسرة للجر، فإن كانت الكسرة علامة للنص هي علامة إيه؟ فرعية. والجز علامة الأصلية إيه؟ السكون. هذا غير واضح، واضح خطبة. إذن علامات الأصلية كلها حركات أم بعضها حركات وبعضها حروف؟ كلها حركات. صحيح هذا. أما العلامات الفرعية والنيابية فإنها قد تكون حركات وقد تكون حروفا. واضح. أما العلامات الفرعية والنيابية فقد تكون يا شيخ حركات وقد تكون حروف. تكون حركات وهي الكسر للنصب والفتحة للجر. ها صعب هذا؟ طيب. وتكون الحروف كذلك العلامات الفرعية والحروف لا تكون في لغة العرب إلا علامات فرعية أبدا، لا يكون الحرف علامة أصلية، لأن العلامات الأصلية لا تكون إلا إيه؟ حركات. واضح يا جماعة؟ الحمد لله. شيخ حسنا وقال والنصب بالفتح، مش الأولى نقول بالفتحة ولا هذا الوزن البيت؟ هذا وزن البيت فقط. لو فعل ذلك لانكسر الوزن، يعني مفيش دلالة على الضم أيضا. ولكن هنا لما ساعده الأمر قال بالكسر حتى لا ينكسر الوزن. أنتم فهمتم هذه الملاحظة؟ يعني أنا الآن أقول في المبنيات، أقول مبني على الضم بدون التاء، مبني على الفتح بدون التاء، مبني على الكسر بدون التاء، ولكن عند الإعراب أقول مرفوع بالضم منشي وآتي بالتاء، وأقول منصوب بالفتحة وآتي بالتاء، مجرور بالكسرة وآتي بالتاء. هذا هو الصلح عليه النحاة، ولكن الحريري هنا ما فعل ذلك، نقول اضطر إلى ذلك لإقامة وزن البيت، وإلا فإنه على اللفظ المتبع عند النحاة كان الواجب أن يقول إيه؟ ضمته. أنتوا كده مش فاهمين ضمته أو بالفتحة، وأعتقد أننا نبهنا على هذا أكثر من مرة. صح يا جماعة؟ لنقل على الفتحة، هذا خطأ في التعليم. طيب يا جماعة، بعدها قال ونوني، هذا المبحث الرابع من مباحث اليوم. ماذا قال؟ ونون. من المعلوم تعريف التنوين؟ صحيح، ما تعريف التنوين؟ عبارة عن ايه؟ ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا من الأسماء. هذا خطأ لو قلنا الأسماء، لأنه سيأتينا أن من أنواع التنوين ما يدخل الأفعال والحروف. واضح هذا؟ يلا جماعة، ما تعريف التنوين؟ وعبارة عن مستكين تلحق آخر الكلمة لفظا لقطا. واضح هذا؟ طيب، وأنواع التنوين ذكر النحاة أنها كم؟ عشرة. ذكر النحاة أن أنواع التنوين عشرة، هكذا يقول الناظم أقسام تنوينهم عشر عليك بها، فإن تحصيلها من خير ما حرز. أقسام تنوينهم أجيب يلا عشر عليك بها، فإن تحصيلها من خير ما حرز. وهذه الأنواع العشرة طبعا لا تسع المقام لذلك العشرة، ولكن ننوه وننبه إلى أن هذه الأنواع العشرة من حيث اختصاصها بالاسم وعدم اختصاصها بالاسم هي على قسمين، ثمانية منها تختص بالأسماء، ونوعان فقط يدخلان الأسماء والأفعال والحروف، وهما التنوين الغالي وتنوين الترنم. أنواع التنوين كم؟ عشرة. ويتنقسم من حيث اختصاصها بالاسم وعدم اختصاصها إلى سبعة أقسام. إلى قسمين. أي عشان صحصحهم إلى قسمين. قسم الأول يختص بالأسماء. كم نوع عن شمال؟ ثمانية. والقسم الثاني مش مشترك هذا؟ أسماء الأفعال والحروف. كم نوعا؟ ترنم والغالي. واضح هذا؟ طيب مثال على إيه؟ لا إن شاء الله سندرس هذه الأنواع بالتفصيل في الألف إن شاء الله، سنأخذها كاملة حتى تشيب رؤوسه وحتى يخرج الدخان من رؤوسه إن شاء الله. أبشر. يدخل الأسماء أيضا وتدخل الحروف والأفعال، هي مشتركة من السلسلة. طيب نقتصر في هذا المقام على أربعة أنواع فقط من الأنواع الثمانية التي تختص بالأسماء. نأخذ اليوم إن شاء الله تعالى تنوين التمكين وتنوين التنكير وتنوين المقابلة وتنوين العوض. هجب كمل أبيات مولانا ولا إيه؟ أبيات إيه؟ التنوين نذكرها بس نكتبها. خلاص يلا يا جماعة نأخذ ماذا أجيبه؟ التمكين. ويسمى كذلك تنوين التمكن ويسمى تنوين الأمكانية ويسمى تنوين الصرف. له كم اسما؟ أربعة. يلا تمكين تمكن أمكانية صرف. واضح. النوع الثاني هو تنوين التنكير. النوع الثالث هو تنوين المقابلة. النوع الرابع هو تنوين العوض. ومن النحاة من يطلق عليه تنوين التعويض. كم اسما له؟ اسما. كل نوع من هذه الأنواع الأربعة يختص بنوع معين من الأسماء. فتنوين التمكين يدخل على أسماء معينة لا يتعداها إلى غيرها. واضح؟ يدخل على جملة من الأسماء موصوفة بأوصاف ثلاثة كما سيأتي. تنوين التنكير يدخل كذلك على طائفة معينة من الأسماء موصوفة بوصف معين سأتي. وكذا تنوين المقابلة وكذا تنوين العوض. إذن يمكننا أن نقول الآن إن أنواع التنوين الأربعة كل نوع منها يختص بطائفة معينة من الأسماء يتعداها يتخطاها أم لا يتعداها ولا يتخطاها؟ يلا قولوا صح. النوع الأول هو تنوين التمكين وكل الأربعة كما ذكرنا هي مختصة بالأسماء. إذن نقول النوع الأول التمكين يدخل الأسماء. نقول الأسماء المعربة. معي أنتم الآن؟ المنصرفة غير المجموعة جمع مؤنث سالما. يلا يا جماعة الآن تنوين التمكين يدخل ماذا أجيب؟ الأسماء المعربة المنصرفة غير المجموعة جمع مؤنث سالما. واضح هذا؟ طيب يدخل الأسماء كل أنواع التنوين تدخل الأسماء المعربة يخرج بقولنا وبقيد المعربة يخرج تنوين التنكير. تنوين التنكير لأن تنوين التنكير يدخل الأسماء المبنية. واضح هذا؟ طيب الأسماء المنصرفة. الأسماء في لغة العرب إما أن تكون مصروفة وإما أن تكون ممنوعة من الصرف. واضح هذا؟ إما أن تكون إيه؟ مصروفة أو ممنوعة من الصرف. تنوين التمكين يدخل الأسماء المنصرفة وبذلك يخرج تنوين العوض فإنه يدخل الأسماء الممنوعة من الصرف. واضح هذا؟ يلا نعيد مرة ثانية. عندك الآن قيود ثلاثة قيدنا بها الأسماء التي يدخلها تنوين التمكين. القيد الأول المعربة وبذلك يخرج تنوين التنكير. القيد الثاني المنصرفة وبذلك يخرج تنوين العوض. غير المجموعة أو غير المجموعة جمع مؤنث سالما وبذلك يخرج تنوين المقابلة لأن تنوين المقابلة يدخل الأسماء المجموعة جمع مؤنث سالما. واضح يا شيخ؟ إذن أصبح عندنا الآن في تنوين التمكين قيود ثلاثة، كل قيد منها خرج به نوع من أنواع التنوين الثلاثة الباقية. واضح ولا غير واضح؟ الآن نقول يدخل أسماء المعربة خرج به ماذا؟ يلا جماعة لسه صار طويل. خرج به ماذا؟ تنكير. المنصرفة يخرج به ماذا؟ العوض. غير المجموعة جمع ما ليس سالما يخرج به تنوين المقابلة. هذا واضح الآن؟ الحمد لله. طيب انتبهوا معي، أقول مثلا قال تعالى كم سنة إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نحن عندك الآن كلمات خمسة، صح؟ هذا هذه الكلمات الخمسة الآن بين لي من نوع التنوين فيها. جنات ما نوع التنوين؟ هذا مقابلة لأنها مجموعة. أما الأربعة الباقية في أسماء معربة منصرفة وليست مجموعة جمع مؤنث سالما، فيكون نوع التنوين فيها تنوين. واضح يا شيخ؟ الحمد لله. النوع الثاني وتنوين التنكير. تنوين التنكير ذكرنا أنه يدخل أسماء المبنية، ولكن ندقق أكثر في النص. هل يدخل جميع الأسماء المبنية؟ يدخل بعض الأسماء المبنية. تنوين التنكير لا يدخل الأسماء المبنية كلها، وإنما فقط يدخل بعضها، بل نقول إنه يدخل نوعين فقط منها. أنواع الثمانية التي أخذناها، تنوين التنكير يدخلها كلها أم يدخل نوعين فقط؟ قال النحاة هذا التنوين يدخل فقط منها أسماء الأفعال، ويدخل فقط منها الأعلى المختومة به. واضح هذا؟ إذن يدخل كم نوعا يا شيخ؟ نوعين فقط. ما النوعان؟ أسماء الأفعال والأعلام المختومة بوي. وهل هناك سبب للإتيان بهذا التنوين؟ نعم، ذكر النحاة سببا للإتيان بتنوين التنكير. قالوا يؤتى به فرقا بين معرفة هذه الأسماء المبنية ونكرتها. يؤتى به يا جماعة للتفريق بين المعرفة منها والنكرة. ولذلك يقول النحاة في تعريفه أنه يلحظ بعض الأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها، ثم يقولون فما نون منها كان نكرة، وما لم ينون منها كان معرفة. أعيد، هذا التنوين يلحق يا شيخ بعض الأسماء المبنية، يلحق جميع بعض. لماذا؟ فرقا بين معرفتها ونكرتها. فالذي يدخله تنوين التنكير يكون نكرة، والذي لا يدخله تنوين التنكير يكون معرفة. طيب نبدأ أولا قبل التمثيل، ما المعرفة؟ تدل على معين أم على غير معين؟ معين. والنكرة؟ صحيح هذا؟ طيب انتبه معي، أنا إلى جوار يجلس رجل الآن. هذا الرجل هو كالمذياع لا يسكت، يعني أصابني صداع في رأسي، فقلت له صح. واضح هذا؟ طيب صح ما معناها؟ اسكت. رجل آخر كان يحدثني بحديث أنا لا أود أن أتذكر هذا الأمر، أكره ذكره. واضح يمثل لي ذكرى مؤلمة مثلا في حياتي. واضح هذا إخواني؟ فقلت له صح. معي أنتم الآن؟ طيب أمرته بالسكوت في الأولى لصداع رأسي، وأمرته في الثانية أن يسكت عن هذا الحديث المعين. واضح ولا غير واضح الكلام؟ إذا كنت أريد منه السكوت عن حديث معين، هذه معرفة منك الآن، معرفة لأنها حديث معين، حينئذ أقول له صح من دون تنوين. فإن كنت أريد منه السكوت عن كل حديث وعن أي حديث، الآن هذا حديث معين أم عن أي حديث، فتكون نكرة أم معرفة، حينئذ أنون فأقول له صح. لا أطيب الكلام إلى جوانب. وضحت أم لم تتضح بعد؟ طيب وضح لكم أكثر بمثال آخر. عكس صح زدني من الحديث، صح ولا غلط؟ هذا معناها أسكت وزدني معناها اسم الفعل إيه، هذا ما معناه زدني من الحديث. أنت الآن إلى جوارك الرجل تقول له إيه، ما معناها زدني من الحديث، واضح هذا؟ إن كنت تريد منه أن يتكلم ولا يسكت، إن كنت تريد مذياعا إلى جوارك يتكلم في أي حديث وبأي كلام تقول له ماذا؟ إيه بالتنوين، صحيح. فإن أردت منه أن يتكلم في حديث معين ها تقول إيه من غير تنوين. ولذلك الشاعر يقول وقفنا فقلنا إيه عن أم سالمي وما بال تكليم الديار البلاقي، وقفنا فقلنا إيه عن إيه عن أم سالم، إيه عن أم سالم، يعني حدثني فقط عن من؟ عن أم سالم، صحيح؟ نون أم لم ينون؟ لم ينون. حافظ إبراهيم هذا الرجل أنشد بيتا كرسا في سعد بن زغلول، تعرفونه؟ هذا الإمام العلامة البحر الفتامة. هذا الرجل يا إخواني الذي لم يكن خمرجيا، المهم الآن نعوذ بالله، هذا الرجل الآن حافظ إبراهيم بعد وفاته قال هكذا: إيه يا ليل، حاجة تجعل العين تبكي الآن، قال: إيه يا ليل، هل شهدت المصابة وكيف ينصب في النفوس انصبابا؟ إيه يا ليل، يريد من الليل أن يحدثه وأن يزيده من الحديث عن إيه؟ عن وفاة سعد. فطلب الآن الزيادة من أي حديث أم من حديث معين؟ وسأل قال إيهم أم إيه؟ الله يفتح. واضح هذا يا جماعة؟ الحمد لله. النوع الثاني من الأسماء التي يدخلها تنوين التنكير هي الأعلام المخدومة بوي، هي الأعلام المخدومة بإيه؟ وكذلك يؤتى بهذا النوع من التنوين فرقا بين معرفتها ونكرتها. فما نون من الأعلام المخدومة بوي، يراد بها شخص بعينه أم يراد بها أي مسمى بهذا الاسم؟ أي مسمى. طيب وإن لم تنون أريد بها إيه؟ مسمى معين. أنا أقول الآن مررت بسيبويه وسيبويه آخر، إن قلت سيبويه من غير تنوين أريد إيه؟ معينا، عالم النحو مثلا. طب إن قلت سيبويه أريد أي شخص مسمى بهذا الاسم، واضح يا جماعة؟ فالتنوين هنا يسمى تنوين إيه؟ التنكير. النوع الثالث هو تنوين المقابلة، سهل جدا هذا. تنوين المقابلة يدخل فقط في لغة العرب كلها الأسماء المجموعة إيه؟ جمع مؤنث سالما، كل الأسماء التي تجمع جمع مؤنث سالما تنوينها هو تنوين إيه؟ طيب ما السبب في تسمية هذا التنوين بهذا الاسم؟ قال النحاة السبب هو غيرة النساء. صحيح والله تضحك. يلا ما السبب؟ غيرة النساء. قالت النسوة الرجال، أخذنا نونا في آخر جمعهم، نون جمع المذكر السالم، المسلمون المؤمنون في آخر جمع مذكر السالم يوجد نون أم لا يوجد نون؟ فغارت النساء وقلنا لابد لنا من نون كنون جمع الذكور، فنزل النحاة على رغبتهن و وأعطى النحاة وللأسف الشديد كثرا للرجال وانكسارا لهم أعطى النحاة النسوة إيشين نونا، ولكن ما زالت الغلبة للرجال فنون النسوة لا تكتب، أما نون الرجال فإنها تكتب، وقد يقال هي تكتب مفتوحة لأن النسوة قد اعتدين على الرجال بفتحها. واضح هذا؟ هذا ما قرأوا أحد من النحاة. طب المهم الآن إخواني هنا نقول إن نون النسوة عند جمهور النحاة، ومن النحاة من اختبس السماء من آخر كان رجلا واختبس السماء من آخر، ولكن جمهور ولكن جمهور النحاة قالوا إن السبب إيه شيخ؟ غيرة النساء. الاتيان بهذه النون في مقابلة ايه؟ نون جمال انت تكتب امتحان غيرة النساء. طيب اخيرا تنوين العوض. تنوين العوض هذا يكون عوضا عن شيء محذوف على اسمه صح ولا غلط؟ اجيبه يلا. هذا تنوين عوض الان، اذا لابد ان يكون ايه؟ يلا يلا قول ترسم الله 10 دقائق بفضل الله ونخلص. يكونوا يا شيخ الأولين طبعا والله العظيم بفضل مش ينفع أصلا. يلا جماعة يكون يا جماعة عوضا عن ايه؟ عن شيء محذوف صح كده. وقد يكون هذا المحذوف حرفا، وقد يكون هذا المحذوف كلمة، وقد يكون هذا المحذوف جملة فأكثر. واضح الكلام؟ يلا تنوين العوض أو التعويض هذا يكون عوضا عن شيء محذوف، وهذا الشيء المحذوف يكون إيه؟ حرفا أو كلمة أو إيه؟ أو جملة. طيب نبدأ أولا بتنوين العوض عن حرف. حد معه مناديل؟ معك مناديل؟ تنوين العوض الآن ثلاثة أقسام. يلا أجيبوني تنوين إيه؟ عوض عن حرف صحيح هذا؟ تنوين العوض عن حرف، الحرف الذي يؤتى بهذا التنوين عوضا عنه هو حرف الياء. هذا واضح هذا؟ ما الحرف؟ حرف الياء. قال وهو يلحق الأسماء المعربة، خذوا بالكم، الممنوعة من الصرف، وهذا واضح مما ذكرناه من قبل، لأن ذكرنا أن تنوين التمكين يخرج به تنوين العوض، لأن تنوين العوض يدخل فقط الأسماء الممنوعة من الصرف. واضح هذا يا جماعة؟ طيب يدخل الأسماء المعربة مع زراء المنقوصة، لابد من زيادة هذا القيد. يدخل ماذا يا إخواني؟ أسماء المعربة المنقوصة اللي ممنوع من الصرف. يدخل الأسماء المعربة المنقوصة. ما الأسماء المنقوصة؟ هي كل اسم ينتهي بياء مكسور ما قبلها. ما الاسم المنقوص؟ كل اسم ينتهي بإيه؟ بياء وما قبل الياء مكسور. لو قلت لك جواري، ليالي، ها هذا الاسمان منقوصان؟ أجيب يلا. هذا الاسمان منقوصان لماذا يا إخواني؟ أن كل منهما انتهى بياء وما قبل الياء مكسور. لابد من هذا القيد الثاني أن يكون ما قبل الياء مكسورا. طيب الممنوع من الصرف، كل من هاتين الكلمتين ممنوع من الصرف، وباب الممنوع من الصرف سيأتينا إن شاء الله تعالى في آخر الملحق. المهم الآن أنه لا يلحق إلا الأسماء ممنوع من الصرف. لذلك خد بالك، نحن سأذكر لكم الآن أننا سنحسب حرف الياء نقول ليال حسب الياء أم لا صح ولا غلط والفجر يلا قول وليال بحذف الياء التنوين هنا عوض عن حرف الياء المحذوف صحيح طب قال تعالى فاقض ما أنت قاض هذا في القرآن صحيح قاض هنا الياء حسبت أم لم تحسب ولكن لما كانت كلمة قاض مصرفة وليست ممنوعة من الصرف فإن التنوين فيها يكون تنوين عوض لا واضح هذا تنوين العوض لا يكون إلا في نوع من الصرف ولذلك التنوين في قاض داع تنوين تمكين واضح كذا يا جماعة إذا نقول الآن على الرغم من حذف الياء طيب أصبح عندنا الآن يا عمر تنوين العوض يكون عوضا عن حرف إيه يا عمر الياء يلحق الأسماء إيه معربة منقوصة ممنوع من الصرف لا بد من قيد إيه ممنوع من الصرف ويكون عوضا عن إيه يا جماعة عن حرف الياء ويكون هذا التنوين خذوا بالكم هذا التنوين عوض عن الياء المحذوفة ولذلك هذا التنوين لا يكون إلا بالكسر لا يكون إلا إيه بالكسر وهذا التنوين يؤتى به إذا كانت الكلمة نكرة مرفوعة أو مجرورة فإن كانت منصوبة ردت إلى الكلمة بها وظهرت الفتحة عليها يلا نقول مرة ثانية الآن نقول إن تنوين العوض عن حرف يلحق الأسماء المعربة قولوا يلا ما تنموش المنقوصة الممنوع من الصرف رفعا وجرا أما نصبا فإن الكلمة لا تنون بل ترد إليها الياء وتظهر عليها الفتحة سيروا فيها قولوا ليالي وأياما آمين صح كده يا جماعة سيروا فيها ليالي ردت الياء في النص أم لم ترد ردت الياء في النص صحيح هذا إذا نقول إن هذا النوع من أنواع التنوين يلحق الأسماء الممنوعة من الصرف قالت في آخرها ياء رفعا وجرا فقط ورفعا وجرا يكون التنوين بإيه بالكسر للدلالة على إيه الياء المحذوفة واضح هذا يا جماعة والفجر وليال هذه مجرورة هذه ليال طيبة في شرح الملحق صح هذه مبتدأ وليال خبر خبر مرفوع بالضمة المقدرة أم الظاهرة قدرة لأن اللام أتت إيه مكسورة واضح هذا النوع الثاني من أنواع تنوين العوض النوع الثاني هو العوض عن كلمة العوض عن إيه يا جماعة كلمة وهذا ذكر النحاة أنه يلحق في لغة العرب كلها كلمات خمسة فقط تنوين يا جماعة العوض عن إيه عن كلمة تنوين العوض عن كلمة يلحق كم كلمة في لغة العرب خمسة وهذا التنوين يلحق هذه الكلمات الخمسة التي سنذكرها الآن إن شاء الله تعالى يلحقها عوضا عن المضاف إليه فتحذف الكلمة التي هي في الأصل كانت إيه؟ مضافا إليه ويعوض عن هذه الكلمة المحذوفة بالتنوين واضح ولا غير واضح يا جماعة طيب الكلمات الخمسة هي كل وبعض وأي بتشديد الياء وقبل وبعد هذه كم كلمة الآن خمسة هذه الكلمات يقول النحاة فيها لا تلزم الإضافة إلى اسم مفرد بعدها. هذه الكلمات الخمسة يقول النحاة فيها إنها تلزم الإضافة إلى اسم مفرد بعدها. هذا الاسم المفرد الذي يأتي بعدها قد يحذف أحيانا ويعوض بدلا منه، يعوض يا جماعة بالتنوين. واضح هذا؟ ومن أوضح الأمثلة على ذلك قال تعالى في كتاب أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. صحيح هذا؟ هذا واضح جدا. الآن أفتؤمنون ببعض الكتاب، بعض لم تنون لأن المضاف إليه مذكور، ولما حذف المضاف إليه الكتاب نونت كلمة بعض لم تنون. نونت الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدمه. الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدمه. بعض لبعض، يلا أجيبوني. بعض لبعض، ركزوا معي الآن، ما أصل الكلام؟ بعض الناس أو بعضهم لبعضهم، صحيح هذا؟ طيب، وكل إنسان ألزمناه، صح الآية كذا؟ كل إنسان ألزمناه وآية أخرى كل يعمل على شاكلته، يعني كل إنسان يعمل على شاكلته، صحيح؟ فلما حذف المضاف هو إنسان نونا كل يا حسن ما تكتبش عندي. طيب هذا بالنسبة يا جماعة تنوينين لعوض عدين عن كلمة. طب انتبهوا معي، قبل وبعد أيضا يلزمان الإضافة إلى اسم بعدهما. وفي قراءة شاذة انظروا معي، قال تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد. هذه قراءة شاذة، لله الأمر من قبل ومن بعد، أصل الكلام من قبل ذلك ومن بعد ذلك. فلما حذف المضاف نون واضح. طيب آخر نوع من أنواع التنوين هو تنوين العوض عن عن جملة فأكثر. وتنوين يا جماعة العوض عن يقولوا عن جملة فأكثر. تنوين العوض عن جملة، خذوا بالكم معايا، هذا يلحق في لغة العرب كلها كلمة واحدة فقط بشرط أن يضاف إليها ما يدل على الزمن. تقول يومئذ، تقول حين إذ، تقول وقت إذ، ساعة إذ. تنوين العوض عن جملة فأكثر، هذا يلحق في لغة العرب كلها كم كلمة إخواني؟ يلا أجيبوني. كلمة واحدة فقط هي كلمة إذ، يلحقها مطلقا أم بقيد؟ بقيد، أن يضاف إليها ما يدل عليه، ما يدل على الزمن. واضح هذا؟ أن يضاف إليها ما يدل على الزمان. فإذا وجدت أنت كلمة إذ في كتاب الله وقد أضيف إليها ما يدل على الزمن، وجدت هذه الكلمة قد نونت، فاعلم أن هناك جملة فأكثر قد حذفت في هذه الآية. واضح هذا؟ أقول إن وجدت كلمة إذ وقد نونت وقد أضيف إليها ما يدل على الزمان، فاعلم أن هناك جملة فأكثر قد حذفت وعوض عن هذه الجملة أو أكثر بهذا التنوين. واضح هذا؟ طيب على سبيل المثال اقرأوا معي قول الله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها أكملوا. طب أولا معزرة إذا زلزلت الأرض يلا بعدها لأي زلزلت أم زلزلت يلا زلزلت الأرض زلزالها أكملوا يلا وأخرجت الأرض أثقالها بعدها وقال الإنسان ما لها كم جملة هذه إخواني بعدها يومئذ تحدث أخبارها. انظر معي يومئذ هذا التنوين الذي أتى في كلمة إذ هذه هذا التنوين كان عوضا عن هذه الجمل الثلاثة كان عوضا عن يا جماعة هذه الجمل الثلاثة سبحان الله فأتي بهذه الكسرة الزائدة عوضا عن إيه. ولذلك ذكر السيوطي رحمه الله تعالى أنه باتفاق العلماء قالوا إن مبنى اللغة العربية على الاختصار على إيه معه على الاختصار. طيب إذا التنوين هنا هو تنوين إيه؟ عوض عن جملة هنا عوض عن أكثر من جملة. طيب نريد مثالا يكون هذا التنوين فيه عوضا عن جملة ألف لام ميم غلبت الروم أكملوا يلا في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين أكملوا يلا ويومئذ نصر ويومئذ يفرح المؤمنون. طب ويومئذ يفرح المؤمنون يلا إخواني يومئذ هذا التنوين أدبه عوضا عن جملة لأن تقدير الكلام ويومئذ يغلب الروم الفرس يفرح المؤمنون واضح هذا؟ إذن أتي بهذا التنوين عوضا عن ماذا؟ عوضا عن جملة واضح هذا؟ طيب بعدها هنا قال ونون الاسم الفريد ما معنى الفريد؟ المفرد واضح هذا؟ وهل معنى ذلك؟ أنا لسه والله أعرفه. وهل معنى ذلك أن الاسم الذي يدخله التنوين لا يكون إلا مفردا؟ أبدا. فإن التنوين يدخل الأسماء المفردة ويدخل كذلك الأسماء مجموعة جمع تكسير صحيح هذا أم لا؟ الأسماء المجموعة جمع مؤنث سالما كما أسلفنا ولكن تنوين جمع مؤنث سالم اسمه شيخ مقابلة صحيح هذا. الله يقول في كتابه وشروه بثمن بخس دراهم معدودة نون هنا الاسم مفردا يا شيخ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان نون جمع التكسير صحيح هذا إلا إذا كان هذا الجمع ممنوعا من الصرف أو كان هذا الاسم المفرد ممنوعا من الصرف فإنه حينئذ ينون أم لا ينون؟ لا ينون. واضح هذا يا جماعة؟ هنا قال انتبه معي ونون الاسم الفريد ما معنى الفريد؟ المفرد. هل لكلم لقوله الفريد مفهوم مخالفة؟ ليس له مفهوم بدليل أن الجمع كذلك ينون كذا غير واضح؟ طيب قال المنصرف حتى يخرج بذلك غير المنصرف فالاسم المفرد غير المنصرف وجمع التكسير غير المنصرف كلاهما ينونان أم لا ينونان؟ لا ينونان. ومبشرا برسول يأتي من بعد قوله اسمه أحمد أم اسمه أحمد بدون تنوين أحمد بدون تنوين يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل بالتنوين أم بدون التنوين؟ إذن هذا التنوين يريد رحمه الله تعالى أنه لا يدخل إلا الأسماء المنصرفة أما الممنوعة من الصرف فإنها تنون أم لا تنون؟ صبر المشير. أما الأسماء الممنوعة من الصرف تنون أم لا تنون؟ أجيب يلا تنون. ولذلك أنتم انتبهوا معي معنى كلمة الصرف في اللغة كلمة الصرف في اللغة معناها التنوين يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته: الصرف تنوين. الصرف يا شيخ أتى مبينا معنى يكون به الاسم أمكنا. الصرف يا شيخ تنوين. إذن الآن نقول ممنوع من الصرف معناها ممنوع من التنوين، صح كده حسن؟ قال إذن درجت قائلا، ما معنى درجت قائلا؟ إذا وصلت الكلام، صحيح هذا؟ وإلا فإنه من المعلوم أن الإنسان إذا وقف أنه يعرب يسكن، صحيح هذا؟ لا يقف الإنسان على متحرك، القاعدة عند العلماء أنه لا وقوف على متحرك، إذا وقفت فإنك إيه؟ تسكن، صحيح هذا؟ ولذلك قال إذا اندرجت قائلا، فإذا وصلت الكلام فإنك تنون وتظهر حركة الإعراب أم لا؟ ولذلك قال ولم تقف، وقوله ولم تقف فيه زيادة بيان أم هو فقط تفسير لقوله اندرجت؟ هو فقط تفسير، فسر قوله اندرجت بقوله إيه؟ ولم تقف، واضح هذا؟ قال بعدها وقف على المنصوب منه بالألف، قف على المنصوب منه، إنهاء في منه تعود على ماذا؟ على الاسم الفريد المنصرف المنون، صح كذا؟ يا أخي انتبه معي الآن، الرجل يقول وقف على المنصوب منه، من إيه؟ من الاسم الفريد المنصرف بمعنى إيه؟ المنون، صحيح هذا؟ فإذا نونت الاسم المفرد بالنص فإنك تقف عليه بإيه؟ بالألف. ولذلك قال عمر قد أضاف زيدا، وقفت عليه بماذا؟ مكونة. وخالد صاد الغداة صيدا، وقفت عليه بماذا؟ أجيب بالألف. واضح هذا؟ وهل كل الأسماء المنونة بالنص يوقف عليها بالألف أم هناك استثناءات؟ أجيبوا يلا، هناك استثناءات مرت علينا. إذا كان الاسم المنون منتهيا بالتاء المربوطة نقف في الألف؟ لا نقف في الألف بلا شك. تقول رأيت شجرة هكذا يعني بالألف؟ لا تقف. تقول رأيت شجرة، صحيح هذا؟ طب إذا كان هذا الاسم يا شيخ قد انتهى بهمزة فوق الألف، رأيت خطأ، أقول رأيت خطأ بالألف هكذا، نقول رأيت خطأ، نقف بالسكون هنا، صحيح؟ إذا كان هذا الاسم منتهيا بهمزة قبلها ألف، ماذا نقف يعني؟ نقف عليه أيضا بالألف؟ نقف أيضا بإيه؟ السكون. واضح هذا؟ واضح يا جماعة؟ إذا نقف الألف في جميع الأسماء المنونة المنصوبة، إلا أنه يستثنى من ذلك. كم نوع يا شيخ؟ أجيبوني. ثلاثة، صحيح؟ الاسم المنتهي بتاء، الاسم المنتهي بهمزة فوق الألف، الاسم المنتهي بهمزة قبلها ألف. فإن هذه الأنواع الثلاثة يوقف عليها بالسكون. واضح هذا الشيخ؟ طيب، قال بعدها وتسقط التنوين، آخر مبحث خلاص دقائق معدودات بفضل الله، وتسقط التنوين، تسقط أنت التنوين، واضح؟ يجب عليك أن تسقط التنوين أيها المتكلم. متى تسقطه؟ قال في حالتين، الحالة الأولى عند الإضافة، فالتنوين والإضافة يجتمعان أم لا يجتمعان؟ لا يجتمعان. يقول الشاعر كما هو معلوم: كأني تنوين وأنت إضافة فأين تراني لا تحل جواري. ويقول آخر: وكنا خمس عشرة في التئام على رغم الحسود بغير آفة فقد أصبحت تنوين وأضحى حبيبي لا تفارقه الإضافة. واضح هذا؟ أنا أصبحت مالك تنوينا وحبيبي أضحى، لا تفارقوا الإضافة، والتنوين والإضافة يجتمعان؟ لا يجتمعان. صحيح هذا؟ إذن لا يجتمع التنوين والإضافة. كذلك أيضا إذا دخلت الاسم ألف أو إن تكن باللام قد عرفته، فإذا كان المضاف قد دخلته ألف، فحينئذ نقول هنا إذا أتينا بمضاف إليه بعد هذا الاسم الذي فيه ألف يجب ماذا إخواني؟ يجب حذف أن. صحيح، يعني أنا أقول الآن مثلا الرسول، ثم أردت أن أضيف لفظ الرسول إلى لفظ الجلالة، أقول الرسول الله، أم يجب علي حذف أن من الرسول؟ تقول رسول الله بحذفه أن، وهذا في الإضافة المعنوية فقط. فإن كانت الإضافة لفظية جاز الإتيان بأن في الاسم المضاف، وهذا في ايه؟ في الاضافة ايه؟ معنوية فقط. اكتب هذه اشارة فقط، نحن لن نشرح. ها، وهذا في ايه يا جماعة؟ في الاضافة المعنوية فقط. اما اذا كانت الاضافة لفظية فانه يجوز عند ذلك ان يقترن المضاف بان. الله يقول في كتابه والمقيم الصلاة، والمقيم الصلاة هذه قراءة بحذف النون، صحيح هذا؟ طب المقيم الصلاة هذه إضافة الآن بدليل حذف النون، ومع ذلك يا شيخ أتى المضاف المقيم أتى في أن أم ليس في أن؟ أتى في أن. طيب قال مثلا على ذلك، جاء غلام الوالد، كلمة غلام هذه أضيفت إلى الوالد، فحسب التنوين منها أم لا؟ أصلها غلام، ولكن للإضافة حسب إيه؟ التنوين. وأقبل الغلام كالغزالي، أصلها غلام، ولما دخلت أن حسب إيه؟ التنوين. ونحن قد أشرنا إلى سبب ثالث يحذف التنوين من أجله، وهو المنع من الصرف. فالاسم الممنوع من الصرف ينون أم لا ينون؟ لا ينون. صحيح هذا؟ اسمه أحمد من غير تنوين، من محاريب وتماثيل من غير تنوين. صحيح هذا؟ السبب الرابع الذي لم نشر إليه ولم يذكره الحرير هو أن يكون الاسم العلم، أو أن يأتي بعد الاسم العلم بكلمة ابن، أن يؤتى بعد الاسم العلم بكلمة هي شيخ ابن. فكلمة ابن هذه على الرغم من أنها تعرض صفة لهذا الاسم العلم المتقدم عليها، فمع ذلك وبالرغم من ذلك فإنها تمنع تنوين الاسم، تنوين الاسم العلم السابق عليها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أين علي ابن أبي طالب؟ نون شحمي منه. وذلك يخطئ كثير من الناس والله، وكأنه يظهر براعته في اللغة، يقول أين محمد ابن عبد الله، ويضغط على التنوين يعني إظهار العلم. هذا ذكرني بالرجل الذي ذهب إلى الوضوء فقال لابني كالمتباهي والمتفاخر، لأنه كان يتوضأ إلى جوار رجل من أهل اللغة، فقال يا بني ابدأ بيداك ورجلاك، ثم نظر إلى هذا العالم الذي إلى جوار كالمتباهي والمتفاخر يقول يا أبا خالد هذا كلام قد ذهب أهله، لم يعد أحد يتكلم باللغة العربية الفصحى. فقال له أبو خالد هذا كلام لم يخلق الله له أهلا أصلا. صحيح، ما خلق الله له أهلا، يعني لم يتكلم لي أحد. واضح هذا يا جماعة؟ إذن هذه إيه؟ أسباب سقوط التنوين الأربعة. واضح إن شاء الله بإذن الله تعالى موعدنا في الأسبوع بعد المقبل لكم أنتم يعني إخواني الذين هم في الملحة الأولى. موعدنا متى؟ الأسبوع القادم هذا إجازة إن شاء الله. موعدنا في الأسبوع الذي يلي. أما إخواني بقى الذين هم في الملحة الثانية تظنوا أنه أخذت دلوقتي بالنيد الضمقوا بالصفين واضح؟ إن شاء الله بإذن الله تعالى موعده معه في الأسبوع المقبل نأخذ إنا وأخواتي. واضح هذا يا جماعة؟ ولا تأخذها دلوقتي؟ ها قولوا اللي عايز يأخذها دلوقتي يرفع يديه. ما شاء الله والله يعجبني فيكم شدة وحرصكم على حرصكم على العلم ما شاء الله. اللهم بارك أنتم بقية السلف الصالح. يلا سبحانك اللهم.